يقول السائل: إذا وجد الإنسان في ثوبه نجاسة بعد الصلاة فهل يعيد الصلاة أم الصلاة صحيحة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل الطهارة شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فجمهور أهل العلم يعتبرون الطهارة شرطا في صحة الصلاة. الإمام مالك يرى أن الطهارة واجب مستقل وليست شرطا في صحة الصلاة، وهذا هو الصحيح. وأما دليل وجوبها فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وثيابك فطهر. وأما دليل أنها ليست شرطا في صحة الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي فجاءه بعض كفار قريش وهو عقبة بن أبي معيط ووضع على ظهره سلا جزور، فثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة وأزالته ثم أتم صلاته. نعم. ماذا يا إخواننا؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه ذات مرة حين عليه فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم كما في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد. فلما انتهى قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن به ما أذى. ولم يعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقدم. يقول السائل: يوجد يعني الصحيح أن الطهارة واجب مستقل وليست شرطا في صحة الصلاة، فلا إعادة عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم.